الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند قول الشيخ: الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. الشيخ هنا بيذكر في البيت الثاني ولانتفاء الشر عنه والضرر القاعدة الكلية التي هي قاعدة الضرر يزال. هذه قاعدة كلية. معنى أنها قاعدة كلية معنى ذلك أنه يندرج تحتها قواعد، لكن هذه تسمى إيه؟ قاعدة كلية. وهناك قواعد تضبط هذه القاعدة، لذلك لي شرح على رسالة الشيخ صالح اسمها قواعد القواعد. الرسالة دي لازم تسمعها، اسمها قواعد القواعد، لأن هناك قواعد لازم لها من قواعد تضبطها، مفهوم الكلام؟ يعني مثلا الضرر يزال دي قاعدة كلية لكن ليست مضطربة، لأن الضرر يزال نعم، لكن إذا كان سيزال بضرر لا، ما يصح. يبقى شفت القاعدة هنا مش مضطردة. القاعدة المضطردة أي تستصحبها في كل حكم، خلاص كده. لكن هل هذه مضطردة؟ الجواب لا، لأن الضرر لا يزال بالضرر. احنا عايزين نشيل، نعمل هنا زرع كلية الواحد. طب احنا لو عملنا زرع كلية وشلنا الكلية من الراجل ده عشان نحطها في الراجل ده هيصاب بضرر، يبقى احنا عملنا ايه؟ يبقى الضرر لا يزال. يبقى فهمت كده؟ يبقى القاعدة الكلية دي قاعدة، هناك قواعد تضبط هذه الايه؟ تضبط هذه القاعدة. لكن الاصل العام في الشريعة بان الضرر يزال، بأن الشرع أزال كل ضرر على العبد. لذلك انظر مثلا لقوله تعالى عن الرجل وامرأته في باب المعاملة بين الرجل وامرأته، يعني انظر في الأبواب جميعا تجد هذا الباب موجود. في باب مثلا معاملة العبد لربه، عبادة العبد لربه، في مسألة الطهارة مثلا، لو أن هناك ضرر سيقع عليك من الماء على جسدك وأنت مريض مثلا، فالضرر يزال، لذلك ينتقل إلى التيمم. لو قبل التيمم واحد مثلا يتوضأ ولكن وجهه عنده مريض أو مثلا فيه حروق، فالطبيب يقول له ما تجيبش عليه مية، يبقى الوجه ده إيه؟ سقط، لأن الضرر يزال. بقى أنت عندك قاعدة عامة، الضرر يزال، ما يصح أن المية تمسني. هل يمسح عليها؟ لا دليل بالمسح. وهذا ما ذهب إليه أبو محمد ابن حزم وطوائف من التابعين ومن المحدثين الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ليه؟ لأن الضرر يزال. لو كان مريض جدا ما يستطيع أن يتوضأ أصلا، الضرر يزال، خلاص تيمم. لو الماء موجود لكن ما يستطيع أن يسخنه، ليس عنده ما يسخنه، الضرر يزال، تيمم. يبقى التيمم هنا لعدم وجود الماء ولعدم تعذر استعمال الماء، لعدم تعذر استعماله، إما أنه ما عندوش حاجة يدفيه، وإما أنه هو أصلا مريض. لذلك الضرر يزال ابتداء وانتهاء. ابتداء إن أنا لو توضأت بهذا الماء ده هيضر وجهي مثلا بمرضه، أو لو أني اغتسلت هذا هيضرني لأن ما عندي ما يسخنه في البرد القارس هذا. يبقى الضرر يزال ابتداء، تيمم، أو تبعا انتهاء. أنا مريض وكنت جنب ولو اغتسلت سيزيد علي المرض، عنده حمى مثلا ولا عنده سخونية جديدة، خلاص عنده برد وعمال ياخد علاج والكلام ده، وقام جنب، الشافعي وأحمد يقول لك لا يغتسل ويتيمم مع ان الماء السخن موجودة، فهم؟ لكن الاغتسال ده هيؤخر في الشفاء او هيزيد في المرض، يؤخر في الشفاء او يزيد في المرض. الشافعي واحمد يقول لك لا ما يغتسلش، الضرر يزال. صح الكلام كده؟ الضرر يزال. انت عندك ميه سخنه وميه بارده في البيت، الضرر يزال، لا تتضرر نفسك وتتوضا بميه ساقعه في الفجر، طب ما تشغلها على السخن وتتوضا عادي، وهذا هو الايسر. لو توضأت بالماء البارد ديانة كي تأخذ أجرا، هذه بدعة، هذه بدعة. أنا أتوضب ماء ساعة ليه؟ يقول لك عشان ربنا يراني كده وأنا عمال تكتك وموت من البرد، فزيد حسنات، زيد حسنات، أنت ابتدعت. لأن السؤال ما هو الأيسر، الماء الدافئ ولا الماء الساقع البارد؟ الدافئ، يريد الله بكم اليسر، هو ده الأيسر. في الحديث عائشة ما خير نبينا بين أمرين إلا اختار أيسرهما. الضرر يزال ابتداء وتابعا وتابعا، صح كده الكلام؟ الضرر يزال ابتداء وتابعا. شوف حتى في الحج، لو أن رجل طلق امرأته، ابتداء لا يجوز الزواج والنكاح في الحج في الإحرام، حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، يعني لا تتجوز وانت محرم. ها عجبت واحدة في الاتوبيس بتاعهم فعايز يكلم أبوها، يقول له طب نخلص دلوقتي نجيب أي معانا مأذون بيعمل عمرة ماشي والشهود موجودين والحمد لله والمكان مبارك، طب ما انتم محرمين. اه والله يا جماعة، الله طب ما انتم محرمين يا جماعة، ان الزواج ده العقد ده، باطل ملغى، العقد ده ملغى كتبوا مأذون شهر ومش عارف ايه والدفين اتحط عليه ختم النسر، الزواج ده باطل ملغى. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، خلاص كده. لكن هو طلق واحدة وبعد طلق مراته وبعد الحيضة الاولى راح يعمل عمر وهو محرم، يقدر ربك يا مؤمن ان هي تكون مع ابوها في نفس الفوج اللي طالعين فيه، خلاص كده، في نفس الفوج اللي طالعين فيه، شافها الله انت هنا انت ورايا، خلاص كده ابوها برح، الله انت يا ابو عبده عامل ايه؟ الحمد لله عامل حاجة. طب ايه؟ طيب انا اعمل ايه؟ بس ما هي اللي نرفزتني خلتني اقول انت طالق، وسالت واحد معقد قال لي قول خلاص طالق، وهي دلوقتي خلاص يعني بقى لها قد ايه نزل منها حيضه ولا حيضتين، قال له خلاص بقى نرجع المايه لمجاريها بقى وحط المايه في المجاري والكلام ده كله. طيب وبعدين ما احنا محرمين، ينفع يرجعها؟ موافقه مع عبده؟ اه موافقه بعض، خلاص ينفع يرجعها؟ ينفع يا شيخ ابي شيخ احمد ينفع؟ ها خد بالك، هو مش هيعقد، ده ايه ده؟ هيرجع ويغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر في الابتداء، يغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر في الحديث في نهي الايه؟ لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، لكن ده اصلا هي زوجته، هذه زوجته، هل لو ماتت تغسلها؟ ها هل لو ماتت وطلقها ولسه هي مثلا في الحيضة الثانية خلصت ولسه الحيضة الثالثة وماتت، هل لن يغسلها؟ الجواب لو هو مات هل لها أن تغسله؟ لأنها ما زالت زوجته، ما زالت زوجته، صح كده كلام؟ هي ما زالت زوجة، ولكم نصف ما ترك، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. ماتت ولك نص الميراث وسمها إيه؟ ده يرد على أبي حنيفة، عيبنا إحنا من الرد على أبي حنيفة، عيبنا ده لغاية أما ابن أبي شيبة خلاص تعب وخلاص راح عامل له كتاب خاص مصنف ابن أبي شيبة عم اسمه الرد على أبي حنيفة، خاص آخر المجلد يا مؤمن، آخر مجلد في مصنف ابن شيخ ما تعب لمخالفته للنصوص مفهوم، راح عامل كتاب اسمه الرد على ابي حنيفه، جاب كل الكلام اللي مخالف فيه السنه، حتى قال احدهم من اراد الحق فليخالف ابي حنيفه، عايز تعرف المنهج الحق فين؟ خالف ابي حنيفه مثلا، هتعرف ان انت وقعت ايه في الحق او قربت. نسال الله السلامه والعافيه. مفهوم كده؟ يبقى هنا لان في ضرر هيقع، الضرر هنا ايه؟ الضرر هنا يزال، الضرر هنا يزال. واضح الكلام؟ اما ابتداء او اما واما انتهاء. حتى لو هيمسكها لا يجوز ان يمسكها لغرض الضرر، لانه لو امسك الزوجه قال لها انا هرجعك لغرض الضرر، الرجعه لا تصح. الرجعه قال لها انا هرجعك بقى وهخليك زي البيت الواقف وهتجوز وهسيبك كده، لا هتطولي سما ولا ارض، هتقفي كده. حكم الرجعه دي ايه؟ شرعا باطله. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فان امسكها ضرارا النهي يقتضي الايه؟ الفساد والبطلان، الفساد والبطلان. لذلك ابن تيميه لما تكلمنا هنا في قاعده المقصود يقوم مقام المنطوق. لو امسكها في الظاهر وهو في نيته انه يريد اضرار، الرجعه دي باطله. صح الكلام كده؟ يبقى افهم بقى لما، لانه اراد بها، اراد بها الضرر، والضرر الاصل انه يزال، لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال. انت ابنك او اخوك شايل شرايط اغاني، شرايط ايه قديمه او شرايط، شايل فلاشه فيها اغاني خلاص ومليانه مش عارف افلام واغاني ومسرحيات وبتاع، رحت ماسكها رحت مفرمطها كلها ومسحها له كلها وما اديتلوش حاجه تاني، او معاه مش عارف اي شيء اللي انا مش عارف اسمه بيشيل عليها اغاني والكلام ده كله، هو جايبها عشان كده، والبتاعه دي مش هينفع يتمسح منها حاجه ولا هينفع مش عارف ايه الا بالكسر اكسرها، الضرر يزال والمحرم لا يضمن. ضابط المحرم لا يضمن، لكن خد بالك انت عايز تزيل ضرر ما لم يؤدي الى ضرر. ما يجيش واحد مثلا بيشرب سيجاره في الشغل اروح ماسك السيجاره منه واروح من بقه كده اروح كسرها له، لا انت حضرتك مش ولي الامر، هتموت هتموت ويترفع عليك مش عارف ايه وتتسجن صح الكلام كده؟ ما ينفعش ما ينفع. وانما هذا منوط بالايه؟ منوط بالقدره، منوط بالقدره. وانما هذا فيه اللسان والعقل والنصيحه، ويا فلان كذا وكذا وكذا النصيحه، لكن الاصل ان الضرر يزال ويزال والحرام ايه؟ لا يضمن. خلاص كده؟ الواد ابني او مثلا فلان وانا ليا انا الوصيه عليه، لقيته داخل لي معهد الموسيقى وجاي لي بجيتار، نشوفهم كده لابسين الجيتار في الشارع وماشيين، مفهوم الكلام؟ مع ان كانوا يشاروا اليهم بالفساق زمان زمان، كانوا يشاروا اليهم بالفساق، ما كانش حد يعرف يظهر المساله دي خالص، كان اي حد عنده عود ولا بتاع كان بيخبيه تحت السرير ما يعرفش يظهره، ده ماشيين بايه وفرحان لي بالجيتار ده. لو انا مسكته وكسرته نصين هل اضمن؟ ها؟ لا لا اضمن، لكن خد بالك محلها الايه؟ الضرر لا يزال الضرر. محلها محلها القدره. واضح كده المساله؟ يبقى هذا ضابطه القدره، عشان تفهم ان القاعده مش مضطرده. من هنا بقى تيجي مساله ايه؟ اللي هي قواعد القواعد، اي القواعد اللي تضبط تضبط القواعد، الضرر ايه؟ الضرر يزال. لذلك الشيخ قال ايه؟ الدين جاء لسعاده البشر والانتفاء الشر عنه، والانتفاء الشر عنه والضرر. يبقى هذه القاعدة الايه؟ يبقى هذه القاعدة، القاعدة العامة تشمل في جميع العبادات، في جميع في جميع العبادات، ان الضرر الاصل فيه انك انك تزيله، انك تزيله. وما سيقع عليك من ضرر في عبادة الاصل ان الشرع ايه؟ ازاله. لو انني ساقف في الصلاة وما استطيع القيام فهذا ضرر علي، اعلم ان الشرع ايه؟ ازاله، مش محتاج ان انا اسال، مش محتاج ان انا اسال. فيجي مثلا واحد يقول انا في المستشفى ويجي علي وقت الفجر مفيش ممرضه مفيش حد معايا مفيش مفيش مفيش، وانا لو جيت وقفت ما ينفعش هتضرر خلاص. لو جيت مثلا اتحركت او توضأت او قمت هتضرر. طب اعمل ايه الضرر؟ الاصل ان الشرع ازاله، يبقى بيصلي على ايه؟ صلى على حاله. صلى على حاله، هذه قاعدة لكل انسان ما يستطيع ان يأتي بهذه العبادة، يصلي على حاله. انا ساصاب بالضرر لو انني صليت قائما في القطر، ساصلي يصبني ضرر لو انني صليت كذا. يبقى هنا الاصل ان الضرر هذا ايه؟ الاصل ان هذا الضرر يزال. واضح كلام؟ هذا في المعاملات، هذا في العبادات، هذا في المعاملات المالية مثلا، في العبادات بالجوارح، كل هذه الاصل فيها هذا الباب. واضح؟ طيب، الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنه، والانتفاء الشر عنه والضرر. دي القاعدة العامة. هناك قواعد بتضبط هذه ليه؟ بتضبط هذه القاعدة. الأصل إن الضرر، هذه الكلمة تأتي من الضرورة، تأتي من الضرورة. وكلمة الضرورة هذه اللجوء إلى الشيء بحيث ألا يكون له بديل، لأنك حتى تزيل الإيه؟ الضرر. ما أنت اضطررت إلى هذا الشيء، لأنك إن لم تفعل ذاك الشيء سيصيبك ضرر، فجاء منها الضرورة. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يبقى هنا العبد لو كان سيصيبه مثلا ضرر بسبب هذا الجوع هيموت، هيموت وقع في صحراء ومفيش فيها قاعدين غفر إلا نصارى، والمنطقة دي بيشوا فيها لحم خنزير، وانت هتموت خلاص. يبقى سيصيبك ضرر ولا لا؟ يبقى هنا ضرورة. هنا ايه؟ ما معنى الضرورة؟ اللجوء الى الشيء بحيث الا يكون له بديل. لو اقول لك تعالى بلدينا فيه هنا شوية جبنة مش، ولا تاكل لحم خنزير؟ ها؟ هتاكل ايه؟ جبنة مش، صح كده؟ اه، لان هنا ايه؟ في بديل، في بديل. اللجوء، احنا عارفين الضرورة، اللجوء الى الشيء بحيث الا يكون له، بحيث الا يكون له بديل، حيث الا يكون له بديل. واضح الكلام؟ هذا تعريف الايه؟ تعريف الضرورة. فكأن الضرورة، كأن الضرورة منها انك ان لم تفعلها وقعت في، وقعت في الضرر، وقعت في الضرر. فالشرع ازال ذاك، ذاك الضرر. والضرورة انما لا تزيل اسم المحرم، وانما تبيح لك هذا الوقت. يعني مش الخنزير بقى حلال، لا، ده هو اصلا حرام، وفي الوقت اللي انت بتاكل فيه ها هو نفس الخنزير حرام، لكن ابيح لك في هذا الوقت. هذه ضرورة، لكن هو ليس في ذاته حلال. اذا علمت انه ابيح هنا لك بالضرورة، واضح؟ فمن اضطر في مخمصة ليشدة الجوع غير متجانف لإسم، غير متجانف لإسم، عجبوا لحم الخنزير، مش عارف اللي بيأكلوه ده من النصارى، مع ان اصلا في كتابهم لحم الخنزير محرم. تعرف دي؟ تعرف دي؟ تعرف في سفر التثنية، سفر التثنية، سفر التثنية اللي اسمه سفر الشريعة، وبكرة ان شاء الله هتسمع العجب في شهادة ميلاد يسوع. هنجيب بقى كتب الأناجيل بقى والطبعات بتاعتهم وقصص دي، وهوريك الشهادة الميلاد اللي هم بيحتفلوا بيه من كتبهم، من كتاب لوقا بالحرف. واحنا ماشيين كده هوريك شوية تحريفات، مفهوم؟ بالحرف. اتولد امتى؟ اتولد في مقدمة، في مقدمة أول أربعة أو في وسط أربعة، ده بنص كتابهم، بنص كتابهم، مفهوم كده؟ بس هعمل لك شوية تواريخ كده هتيجي معانا، زي القصة بتاعت امبارح بتاعت نسب، نسب البنا دي، مفهوم الكلام؟ الشاهد إن أصلا هو محرم في، في سفر التثنية عندهم اسمه سفر التثنية اللي هو اسمه سفر الشريعة. التثنية ده في العهد القديم، العهد القديم بيعترف ببعض اليهود وبعض اليهود ما بيعترفوش به، وغالبهم اليوم ما حدش بيعترف به، واضح؟ الشاهد الله يحرقهم كلهم. الشاهد بقى ايه؟ بأن تعريف الضرورة اللجوء إلى الشيء بحيث ألا يكون له ايه؟ حيث ألا يكون له بديل. لو فهمت التعريف ده هتعرف لما ياسر برهامي وغيره يقول لك مضطرين ان احنا نخش البرلمان عشان نطبق الشريعة، مفهوم؟ وهل لم يكن هناك عند النبي عليه الصلاة والسلام بديل إلا أن يدخل مثلا في بيت الندوة مع المشركين؟ كان عمل النبي عليه الصلاة والسلام كده، صح كده؟ كان يدخل معهم بيت الندوة، واللي انتوا عايزينه وانتوا كلمة واحنا كلمة وإلى آخره، مفهوم؟ لكن هنا يجي يقول لك ايه؟ احنا ملناش طريق إلا هذا الباب. يقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوته بلغت الآفاق بإيه؟ بالدعوة إلى الله، لكن فاقد الشيء لا يعطيه. فلا تجعلها أنت اللي عملتها أصلا، أنت اللي عملتها ضرورة. ولو سلمنا بأنها ضرورة فما تعريف الضرورة؟ اللجوء إلى الشيء بحيث ألا يكون له بديل، صح الكلام؟ والأصل ده مش ده البديل، ده هو الأصل، ألا هو الدعوة، الدعوة إلى الله. فلو أن كل إنسان دعا إلى الله عز وجل بإخلاص وبمتابعة لوجه الناس إلى طريق النبي عليه الصلاة والسلام، ولوجههم إلى التوحيد وإلى السنة، ولنصلح على الناس، ولو انصلح على الناس خلاص، فأورثنا الأرض القوم الذين كانوا يستضعفون من شارك الأرض المغربة التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، مفهوم؟ يبقى هنا الاستعانة والصبر. معنى الاستعانة والصبر معنى ذلك أن موسى علمهم ذلك، أنه علمهم ذلك. يبقى الأصل أن يعلم الدعاة الناس التوحيد والسنة، بهذا تكون النصر، لا من جهة البرلمانات، وهم دلوقتي ماشيين لا عاملين ده، لا طالوا كده ولا طالوا كده، ماشيين. الطائفة الوحيدة اللي اجتمع الناس عليها على بغضهم، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى لا أحد يضحك عليك بتعريف الايه؟ بتعريف الضرورة، ان يقول لك ان دي ضرورة اعمل ايه. واحد عايز يتجوز كترت قوي، عايز يتجوز معهوش فلوس، وده الطبيعي، طب يعمل ايه؟ لو ما اتجوز هيكفر ويرتد، صح؟ هيرتد، صح؟ من اصول الردة في كتب الفقه الزواج، عدم الزواج، صح الكلام كده؟ قال ما عنك ما اتجوزت يا اخي، يروح يعمل ايه؟ يروح البنوك ومش عارف يرهن المحل على ضمان المحل، ويقترض مش عارف 50-60-100 ألف جنيه عشان يروح ايه؟ يتجوز. يقول لك اعمل ايه؟ ما هي ضرورة. ضرورة ايه؟ ده هو الزواج في اصله مباح، ده انت عشان تفعل مباح فعلت كبيرة اشد من الزينة. يقول لك عشان الواحد ما يقعش في الزينة، ده انت وقعت في اطيب من الزينة، الربا، درهم وربا يأكل الرجل وهو يعلم اشد عند الله من 36 زينة. يقول لك ضرورة. ضرورة ايه؟ الضرورة هي التي لا تقوم الحياة إلا بها، لا تقوم الحياة، هيموت خلاص. يبقى هذه ضرورة، يبقى هذه ما تصح، هذا تعريف الضرورة. يبقى ما يصح أن يقول بأن دي إيه؟ بأن هذه ضرورة فأنا أخذ قرض من البنك عشان أتزوج. ما يصح ركوب الكبيرة عشان تعمل مباح. يجي واحد مثلا، نعم، زي موضوع اللحية وإيه؟ مثلا لو تقال له عشان تخش الكليه مثلا لازم تحلق اللحيه، عشان تدخل الكليه لازم تحلق، يقول لك هذه ضروره. اي ضروره؟ انتوا مش فاهمين معنى تعريف الضروره، يعني افعل محرم عشان ادخل شيء قد يكون هو نفسه محرم، الاختلاط بين النساء ومش عارف ايه وهو الى اخره، وفي الاخر كلهم كليه تجاره ولا كليه حساب ولا كليه كمبيوتر، وفي الاخر كلهم يطلعوا يا اما مندوب يا اما فران إما تعفين ولا أي حاجة، أخيرها أجيب منين يعني؟ ما هي كلها تعددت الكليات والعمل واحده، مفهوم؟ عربية المندوبات موجودة، مفهوم؟ أخيرها يعني هتعمل إيه؟ مفهوم؟ فهو يروح ويختلط بين النساء والبنات ومش عارف إيه وصاحبته وزميلتي والقصة دي كلها، وفي الآخر إيه يعني؟ يقول لازم أديك فعلت المحرم، ولا يركب أحد المحرم ليتجاوز شيء إلا وأن يخذله رب العالمين. مش ممكن أبدا تعمل حرام والله ينصرك من خلفي، مش ممكن أبدا، مش ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر إيه؟ قال له في صلح الحديبية إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. مش ممكن أبدا واحد يعصي عشان يوصل لحاجة والله عز وجل يوصله، مش ممكن. ينقطع في الدنيا مهما طال به، ثم في الآخرة يحاسب عليه. فدي مش ضرورة، يبقى أفهم إيه معنى الضرورة اللي دلوقتي ساحت على بعضها في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده. واحد يجي يقول لي، يتصل بي يقول لي أنا مضطر إن أنا أخد قرض من البنك 1,000,000 جنيه. طب ليه؟ يقول لي عشان احنا معانا دلوقتي انا متدين بفلوس. قلت له انت عندك ايه؟ قال لي عندي فيلا في شيخ زايد. وايه تاني؟ قال لي عندي عربيه عامله 1,500,000. وايه تاني؟ قال لي عندي سوبر ماركت ومش عارف ايه ومطعم. وايه تاني؟ ده مضطر، ده مضطر، يعني ده مضطر، ده خد بالك ده كل ده وايه مضطر، فمش عايز يبيع حاجه. قلت له لا، انت مديون بمليون جنيه، يبقى تبيع ما يقدر بمليون جنيه وتعمل وتسد. يقول المحل مش عارف ايه والمحل كذا يعمل له 500 خلاص بيع المحلين، ولو محتاج تاني بيع مش عارف العربية وكمل. يقول اصل لازم عشان اعيشهم في المستوى اللي كانوا عايشين فيه. تسيبك من الكلام الفارغ ده، دي مش ضرورة. محلتين علينا عربية وفيلا في الشيخ زايد ومضطر عايز ياخد 1,000,000 جنيه. اللهم الايمن يعمل ايه طيب؟ واضح الكلام؟ نسأل الله السلامة والعافية. فافهم تعريف الضرورة، اللجوء الى الشيء بحيث الا يكون له بديل. ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند احمد وابو داود الترمذي قال يا رسول الله ان بارض اهل كتاب، افنطبخ في قدورهم ونشرب في انيتهم؟ قال إن لم تجدوا غيرها ارحضوها بالماء. في رواية الترمذي فإن اضطررتم فارحضوها بالماء واغسلوها وكلوا فيها. يبقى خد بالك من الحديثين، إن لم تجدوا غيرها، رواية الترمذي إن اضطررتم، يبقى بنص كلام الرسول إن الضرورة تعرفها إيه؟ آدي دليل القاعدة، آدي دليل القاعدة، اللجوء إلى الشيء بحيث ألا يكون له. افهم بقى تعريف الضرورة، مفهوم الكلام؟ طيب نكمل السبت المقبل إن شاء الله عز وجل، الجمعة القادمة في الكوم الأحمر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.